السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا: كتاب الغصب. ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها إن كان نقصها الغرس، وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة الأرض. ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعلم حتى صارت قيمته 200، ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته 100، أخذه السيد وأخذ من الغاصب 100. ومن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها. وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب. ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد، أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته. وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب ردها وأجرة مثله مدة مقامه في يده. ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. الغصب هو أخذ الشيء قهرا من صاحبه، أخذ الشيء قهرا وبغير حق من صاحبه، ومحرم بإجماع أهل العلم. وفي الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ونسمع فيما يتناقله الناس ويتداولونه من غصب الأراضي وسرقة الأراضي المسافات والمساحات الشاسعة، والتهديد الذي سمعنا على شبر، فكيف بما فوق ذلك من 7 أراضين؟ ألا لو يكلف الإنسان حمل رحى ما استطاع، مقدار ذراع بذراع، فكيف يطوق من 7 أراضي بس أرض واحدة؟ والأرض كم أنقها؟ والثانية والثالثة إلى السابعة. كيف إذا كان الغصب المسافات والمساحات شاسعة؟ ويختلف أهل العلم في الصلاة في الدار المقصود والمكان المقصود، هل تصح أو لا تصح؟ ومن يصححها هل هو من باب تهوين شأن الغصب أو من باب إجراء القواعد على المسائل؟ نعم، من باب إجراء القواعد على المسائل، من باب تهوين الغصب. صلاة صحيحة والحمد لله، بيقول الغصب، الغصب له صور، وفي عصرنا يتجلى منه صور كثيرة جدا. إذا لم يرضى صاحب المحل أن تستغل محله في غير ما استأجرت منفعته له، فأنت تصرف الغاصب. إذا زدت على المدة التي اتفقت معه عليها فأنت في هذه الزيادة غاصب. وبعض القوانين في الدول مع الأسباب التي تنتسب للإسلام، من استأجر ملك تجده استأجر بيت قبل 50-60 سنة بجنيه مثلا أو ليرة، وما زالت هذه الأجرة وصاحبها ينظر إليها وهو ممنوع منها، يعني حسرة، حتى أن بعضهم يفكر أنه يهتم المحل يفسد منافعه. كل هذا من جور القوانين. الساكن بغير إذن ورضا صاحب المحل غاصب، يتصرف تصرف الغاصب. قال رحمه الله: من غصب أرضا فغرسها. غصب أرضا فغرسها، يعني أخذها قهرا عن صاحب، ويوجد بكثرة الخطأ عند التطبيق، تطبيق المخطط يخطئ صاحب الأرض في عمر اللفظة بجواره، هذا كثير. هل هذا غاصب ولا لا؟ هذا تصرف في ملك غيره بغير إذنه. ما في قهر، ما في قهر، لكن ما الذي يلزمه إذا عمر أرض التجارة؟ أحيانا يكون الجار يتفهم الوضع فيأخذ الأرض بما فيها من عمارة ويدفع الفرق، وأحيانا يعطيه أرضه بدلا من أرضه يتفاهمون، وأحيانا يصر على أن تهدم الأرض، أنا ما أبي إلا أرض. من أجل إيش؟ إلجاء هذا المخطئ أن يتنازع عن هذه العمارة. على كل حال، على الإنسان أن يتأكد من تطبيق الأرض على الواقع ومن جهة حدودها، حيث لا يزيد ولو شيئا يسيرا، ويكون احتماله للنقص أبرأ لذمته، وإن عامل بالعدل فلا يلام. لكن الذي يخشى منه أن الإنسان حال التطبيق يزيد ولو شيء يسير، لو يزيد سنتيمتر واحد صار غاصب. على المسلم أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر خطير، وهذه حقوق الناس من الديوان الذي لا يغفر. قال: ومن غصب أرضا فغرسها، غصب هذه الأرض من صاحبها، أخذ بقلع غرسه، أجبر وألزم أن يقلع الغرس، وأخذ وألزم وأجبر على دفع أجرتها إلى وقت تسليمها، إلى وقت تسليمها بعد قلع الغرس وتسويتها كما كانت وإجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها لأن الأرض الزراعية البكر لا شك أن إنتاجها أفضل من إنتاج الأرض التي سبق زراعتها فيتنقص. على كل حال يؤخذ ويلزم بهذه الأمور يقل على الغرس وعليه أجرة القلع وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها اغتصبها في شهر ربيع وزرعها ثم بعد رمضان تاب فألزم بقلع الغرس وألزم بتسويتها كما كانت فيدفع أجرتها مدة 6 أشهر إلى وقت تسليمها ثم يدفع الأرش مقدار النقص كم تسوى قبل كم تسوى الآن. إن كان نقص الغرس لا قد يقول هو لا نعطي أخذك على الغرس أقاسل له 1000 فرخة إن كان نقصها الغرس إن كان ما نقصها ما يضرها ما هو بزارع إذا خليها ما صنع ولا شيء ما تخلي. وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض إن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض. شو الفرق بين الزرع والغرس؟ نعم الفرق بين الزرع والغرس. الغرس مثل ما قلنا النخل. الغرس النخل يقلع ويحط مكان ثاني. الزرع يمكن يوضع في مكان ثاني. كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. من قال الغاصب أنا اللي زرعتها بشيل الزرع من أجل أن لا يستفيد منه صاحب الأرض. أبشر أسويها كما كانت وأدفع الأجرة وأيضا أدفع مقدار النقص كما تقدم. قال فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض لأنه لا يستفيد منه وأخذه مجرد إضرار وإلا هو لا يستفيد. لو كان يستفيد منه مثل الغرس لا بأس. يقول فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض يعني في مقابل استخدامه لأرضه وعليه النفقة. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع الغاصب شال الزرع خلع الزرع وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض لأن ذاك في مقابل الأجرة ما في أجرة في الصورة السابقة. أدركها ربه الزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض لكن ما عليه أجرة وعلى صاحب الأرض النفقة. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب لزمته أجرة الأرض يريد أن يكون الزرع في مقابل الأجرة لا ما بعد وصل الحصاد إلى الآن الإسلام قائم. المهم أنه أخذوا عصام حصاد ولا بقول لا أخذوا على قبل أوان. يظهر أنه على صاحب الأرض. صاحب الأرض أقرب مذكور. وإن كان زرعها يعني لا تختلف عن الغرس، فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة، عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وما في ذلك أجرة العمال. النفقة تشمل هذا كله. وعليه النفقة يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الأرض. طيب لو قال أنا ما أبي الزرع، أنا ما أبي الزرع يا عمر، هل يقال شل زرعك وعليك أجرة إزالته وليس لعرق ظالم غاصب الحق ظالم؟ خرج السنة من الشهور عند القيم الطاوي اختصر شرح سنة أبي داود، عند أبي داود والترمذي أيضا، لكن شو عندك أبو عبد الله هنا ترى ثمانية شفت أول. من راوي الحديث؟ هذا الحديث شفاء للثامن، عطنا الثامن وليك عطنا الثامن. لا عروة ويروى عن عروة مرسلا، نعم ويروى عن عروة رافع بن خديج في وقت الصلاة في ذبيحة المرء والسعي والصدقة والمزارعة والتجديد لذلك في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. هذا 3261 حسن الليل حسن السادس 3261 السادس ومن هذه الحالة شو اللي بقول شو المعروف إلى خمس مرات هذا النص، هذا الحنابي والثاني أيضا نحتاجه. طلع من قبله خامس ما هو بس السادس الحالي على طائن وهو ابن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الزرع لصاحب الأرض. وعلى صاحب الأرض النفقة. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. الحديث شريك بن عبد الله قال وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقال هو حديث حسن. وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية الشريك. وقال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. حدثني قال الشيخ ابن الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروي عن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبي إسحاق. وعطاء لم يسمع من غالب بن خليل شيئا. وضعفه البخاري أيضا وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرا أو أحيانا. يشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب. والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البدر لأنه تولد من غير ماله وتكون معه. وعلى الزارع كراء الأرض غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجر. حكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع وقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحرف. قال ابن القيم ليس مع من ضعف هذا الحديث حجة إن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم. وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره أبو داود ولم يضعفه حسن عنده. احتج به الإمام أحمد وأبو عبيد. وقد تقدم شاهد من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويرد عليه النفقة. وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم وجعلوا زرعا لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته ولا الرمك الفرس تطلب الفحل للضراب لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها. مني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع لأن عصب الفحل لا يقابل بالعوض. ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لما يكون في بطن أمه على أمته ورمكته وناقته. فهذا محض القياس لو لم يأتي به حديث. فمثل هذا الحديث حسن الذي لو شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح حجج الشريعة وبالله التوفيق. حديث أبي سعيد في الباب من رواه من قال حديث أبي سعيد سعيد بن زيد نعم سعيد بن زيد سعيد بن زيد في الحياة الموات 2649 الذي قبله الله عليه قال رحمه الله: باب في احياء الموات. عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. اخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر ان بعضهم رواه مرسلا، واخرجه النسائي ايضا مرسلا. اخرج الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميتا فهي له. وقال حديث حسن صحيح. اخرجه النسائي بهذا الاسناد. ولفظه: من أحيا أرضا ميتا فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو صدقة. قال الخطابي: قلت: إحياء الموات إنما يكون بحفره وتحجيره وبإجراء الماء إليه بنحوها من وجوه العمارة، فمن فعل ذلك قد ملك به الأرض، سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه، ذلك لأن هذا كلمة شرط وجزاء، فهو غير مقصور على عين دون عين، ولا على زمان دون زمان، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك. خالفه صاحبه فقال كقول عام مثل فقهاء العلماء. وقوله: ليس لعرق ظالم حق، وأن يغرس الرجل بغير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بخلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. قال هشام بن عروة: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. قال: عن يحيى بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا أحيا أرضا فهي له، وذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فقد رأيتها، وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وفي رواية عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصل النخل. نخل العم طوال واحدها حميم ورجل حميم إذا كان تام الخلقة. طوال حيادي. وجه التعارض ينبغي أن نفرق بين الغاصب القاهر، ينبغي أن نضع عليه العزيمة وليس له شيء، ويؤيد ليس له حق بل الحق ليس له حق. والمخطئ إذا يعامل معاملة يقوم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. كونه في حقوق العباد نعم، لولا أنه في حقوق العباد لما أمر بقلع رأسه أو حلقه. غالب ما أعرف ما نفر. على كل حال إصراف هي الأمر لا يبدو، لكن المسألة عند المشاحة والمقاراة. ها؟ منهم؟ لا فرقت بينهم، لكن يشبه الغاصب في كونه استعمل غير الله بغير إذن. ولو كانت أرض بيت المال مثلا واتصل بها الحكم واحد، إلا أنهم لا يقولون بقطعه لصلاة من بيت المال بخلاف المال الخاص. وإذا اختار راضي هو المطلوب رضاه، أما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه. قال رحمه الله: ومن غصب عبدا أو أمة قيمته 100، من غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه، زاد قوة في بدنه، شاب تمرن تدرب عند الغاصب فزاد قوة في بدنه، بدلا من أن تكون قيمته 100 صار 150، لأنه يدخر حينئذ للذود الدفاع، صارت قيمته 150. ثم عاد كحالته الأولى يأخذه ويأخذ الفرق، يأخذه ويأخذ 50. وكذلك لو تعلم صنعة كتابة قراءة صار بدل ما يسوى 100 يسوى 200، ثم نسي الكتاب يأخذه ويأخذ معه 100 على ما قرره المؤلف. ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته 200، ثم نقص بنقصان بدنه، يعني ما استفاده عند الغاصب فقده. لماذا نلزمه بدفع 100 ودفع الفارق؟ لأن صاحبه مستحق له في جميع المدة، ويستحقه حتى في وقت الزيادة، والغاصب ليس لعرض الظالم حق الشيء، يكون علم هذا الرجل، هو مستحق له في المدة كلها، في وقت الارتفاع وفي وقت النزول، فالأحظ له أن يقوم في وقت الارتفاع، فيأخذه ويأخذ الفرق. وشي سواء مسلم ومسلم زادت قيمته لا يستحق هذه الزيادة، لأنه في وقت الزيادة وقت ارتفاع القيمة يستحقه، مفترض أن يرد عليه في هذا الوقت. سؤال: ها؟ لو رجع الوزن الأول، لأنه ما من لحظة من غصبه إلى إرجاعه إلا ويستحق صاحبه حتى في وقت الزيادة. طيب، غصب أرض استولى عليها قيمتها 100,000 زادت إلى 300,000 ثم رجعت 100,000، مبعوث عليه. لا نقول ما من لحظة من لحظات الغصب إلا ويستحقها صاحبها، فيدفع أعلى قيمة وصلته على مقتضى كلام المؤلف رحمه الله. لا هو الأرش لابد منه، الأرش لابد منه، لكن الزرع له صاحب الأرض، صاحب الأرض لو حصد لزمه النقص. مثل لو قلع الغاز، مثل لو قلع الغاز أجرة المدة والأرش إذا نقص فيه. لا أي تنقص إذا كان الزراعية تنقص، عند المزارعين فرق بين أرض بكر ما زرعت أبدا وبين أن تزرع ثم تستثمر ثانية. وليس العرق خذ كل قاعدة، ليس العرق الظالم حق، ما راح. أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة أخذه سيده، وأخذ من الغاصب مئة، ولو غصب جارية فاطئها وأولدها لزمه الحد. لماذا؟ لأنه زاني، ليست ملك يمين له ولا زوجة، لزمه الحد. وأخذها سيدها وأولادها، أخذها وأخذ أولادها لأن الولد الفراش، الولد الفراش، العاهر الحجر، قررنا أنه زاني فالأولاد لأمهم. وأخذها سيدها وأولادها، يعني وأخذ أولادها ومهر مثلها، مهر مسيح. لماذا أخي يأخذ المهر؟ هذا إذا كانت بكر أخشى البكارة معروف، كما لو زنى بحر بكر، لكن إذا زنى بسيد مثلا شير زنو زينه. نتكلم على الزنا، على لزمه الحد. اذا كانت بكر لزمه ارش البكاره، ويقول مهر مثلها يلزمه مهر، لكن اذا كان السيد يعني هل كل من زنى امراه يلزمه المهر؟ البكر لا يلزمه أرش البكار، لكن هل يلزمه المهر؟ المكار فاصح المولي لا فوقتها ومهر مثلها. ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، لأنه ثاني. وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها. وإن كان الغاصب باعها، غصبها بباعها، فواطئها المشتري وأولادها وهو لا يعلم، يظن هو المالك، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها، يعني يرد معها مهر مثلها لأنه أورد أولادها، وفدى أولاده بمثلهم، فدى أولاده بمثلهم وهم أحرار لأنهم ولدوا من حر. نعم، وطأ شبهة المشتري، وطأ شبهة وأبوهم حر وهم أحرار. لكن من وطئ بهذه الشبهة يأخذ أولاده، لكن يفتيهم بمثلهم، وقيل يفتيهم بقيمتهم، لأن المثلية في مثل هذا تتعذر. من يجيب ولد مثل هذا من كل وجه؟ المتقوم بقيمته، وهم أحرار لأن أباهم حر وطئ الشبهة ورجع بذلك كله على القاصد. يعني فرق بين أن يتزوج وبين أن يشتري. إذا اشترى الأمة أولاده أحرار، وإذا تزوجها فأولاده عبيد تبعا لأمهم، وهم أحرار رجع بذلك كله على القاصد، كل ما يغرمه يرجع به إلى القاصد الذي قرره بعده. أظن لأنه ما من وقت يمر وهي في يد القاصد المستولي إلا وصاحبها يستحقها. الآن غصبت في محرم وأعيدت في محرم، في محرم 100,000، في صفر 150، في رجب 200، في رمضان 150، في ذي الحجة 100، ولا يستحقها في رجب ما كانت تستحق 200 ولا مرد عليه. واضح؟ ليس له حق، ليس له حق، هذا عرق ظالم، ليس له حق. ها؟ لكن أحيانا ما يصير على جهة الغصب ولا في قهر، إنما يستفيد من اختياره أو من ملكه. أي مسلم من المسلمين إذا تعافوا الناس تعودوا عليه من غير نكير، أخذ المخلب وسووا له مثل هذا اللي تعود الناس عليه وتعارفوا عليه. أما سهل نعم على الغصب والقهر. ولم يقدر على رده تفترض أن الغاصب مات، باعه مات، باعه المنصوب مات، ووجدت في يد من اشتراها، وصاحبها الأصلي موجود يطالب به، من يرجع عليه؟ هذا ما هو الأصل شيء يعني. يقول أنا ما فرط، الظهر والصلاة وجدت السيارة في المعارض تباعها على غير طريقة. شو يقول المؤلف؟ قريب من هذا. إيه بس ما هو ملك صحيح، ما هو بشراء صحيح، شراء باطل وما ترتب عليه باطل. قال ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصبة القيمة. غصب شيء وأنا مقتل على رد لازم غصب ما يتلف أو ما يؤكل أكل. رجال الجلقات اللي انت غصبت تلزمه القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة، يعني وجده ضاع منه فلا يقدر على رده ثم وجده قد دفع قيمته، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة، لأن الأصل أنه يرد بعينه ولو غصبها حاملا، غصب جارية وهي حامل، فولدت في يده ثم مات الولد، غصب حاملا ثم فولدت في يده ثم مات الولد، أخذها سيدها وقيمة الولد. يعني مثل ما قلنا سابقا، لأن سيدها يستحقها في جميع لحظات الغصب، بما في ذلك ما بعد الولادة وقبل الموت. أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته لما ولد، أشهر ثلاث، ثم شهر 11,000، ثم سنة 20,000، ثم مات، أكثر ما كانت قيمته. وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده، وأجرة مثله مدة مقامه في يده. ثم زين يعني اشتغل واخذه مشى، او اخذ المستحقر من صاحبه ومشى، يزيد له اجره يوميه، فاذا اعاده يدفع هذه الاجره، واجره مثله مده مقامه في يده. ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا، هذا ليس بمال، ان المحرم ليس بمال. ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، وإن كان يتدينون بجوازه، أتلفه فلا غرم عليه، لأنه لا يغرمه لمسلم فكذلك لا يغرمه لكافر. من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لم يظهروا، لأن هذا مقتضى والذمة، أنهم يقرون على ما يتدينون به ويرون حله على أن لا يظهروا بين المسلمين، فلا يتعرض لهم إلا إذا أظهروا منكرهم وباطلهم، إلا إذا أظهروا منكرهم وباطلهم. بعض أهل الغيرة يقولون لماذا لا يمنع المبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى أن تكون مكفرة ومخرجة من الملة، لماذا لا يمنعون من الحج؟ حجهم باطل. وهذا نظير مسألة، يقول هل الأمة من الصدر الأول إلى يومنا هذا منعوهم؟ ما منعوهم، لكن إن أظهروا باطلهم فهو منكر يجب منعه، يجب إنكار. ها؟ الله فيهم ضلالة عظيمة. ما تقرأ البداية والنهاية في الصور في محرم من كل سنة وش يقع منهم؟ يعني هذا يتربصون بالأمة الدرائي في كل لحظة، لا ضررهم تحقق في كل وقت، لكن الذي معتقده يخفيه ما يطالب يظهره، والمبتدع يعيشون بين المسلمين، أحد يتعرض لهم يدعون وينصحون ويوجهون بينهم الأدلة وأضرار بدائهم، لكن إلزامهم غير متوجه إلا إذا أظهروا شيء، إما أن يقولوا ويطوف الكعبة يا أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك، إيش يا أبا عبد الله قصد أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرة، هذا بالكعبة في الصوت ويرددون وراه، مثل هذا يجب منعه، من أعظم المنكرات الشرك الأكبر. لا، منعه من إظهار منكره، من إظهار منكره. ومثلهم أهل الذمة لا ينبش عنهم في بيوتهم، ماذا يصنعون، يصبوا الخمر، يكونوا خنزير، علينا منهم، لكن إذا أظهروا ظاهرة، المقصود في صدورهم كيفهم. لكن المشكلة الآن في بلاد المسلمين ونساؤهم تخرج مثل ما تخرج في بلادهم، شبه عورات، هذا المشكلة. ويفتنون شباب المسلمين وشيب المسلمين وشباب. هذا يجب منعه. والعهد لا يدخل في مثل هذا. شو استمر؟ خفية بدون علم ولا شك. لا ما يستوردون ظاهرة. لا هربوا مشوها من بطرق خفية أو صنعوها في بيوتهم هذا أمر ثاني. لكن إعلانهم بمنكراتهم لا. لكن المشتري هل فرط؟ ما تعدى ولا فرط. لا يتعدى ولا تفريط. الأصل أنه لا يظلم. لكن أيضا صاحب العين الذي وجد عينه وخذ منه قهرا لا بد أن يقول له شو يقول عندك مغني؟ يقول هنا إيه هذا صلح. هذا الغالب يصير صلح. من غصب شيء ولم يقدر على رده لزمة الغاصب القيمة. إن قدر عليه رده وأخذ القيمة ولو غصبها إلى آخره. منصوص عليه ما غير منصوص عليه إيه؟ رجع بذلك كله على الغاصب. لكن نفترض أن الغاصب مات شو يقول؟ رجع بذلك على كل على الغاصب كسائر المسائل التي يحصل فيها الغار ويرجع بها على الغار. ما في إشارة إلى مسألتنا. الغاصب غصب ثم باع ثم مات. تؤخذ من المشتري إذا صاحبها الأصلي وهو حق بها وأخذت منه بغير عوض وتفوت على المشتري. أو نقول أن المشتري اشترى بحر ماله ولم يتعدى ولم يفرط. شو؟ وجد ماله بغير مفلس. شاف سيارة شاب ولقى سيارة يشتغل وخذها وقع ثم توجدت مع المشتري أخذها ولا تقول خلاص راح. إذا كان كان شاعر ما خالف أنت المشتري أنت مفرط. لا الآن فيه ضابط هي الأسماء وفي العقود وفي لكن قبل لا بالإجابة القبول ما في شيء. نعم صحيح. وجد نسخته على تعليقاته واسمه المستعمل. أنا أخذت كتاب مدة 20 سنة أو أكثر أو 30، ثم جيء به من مصر مجلد وعن الختمي وعن كرسى من ذلك لي ولا له اللي جابه؟ ها؟ إن شاء الله عليك تقول تفقها ولا ها؟ لمن الكتاب؟ إي عاد نرجع إلى مسائل أخرى، الأصل والظاهر تعارض الأصل، الأصل أنه لي لأن عليه اسمي، والظاهر يرجع إليه في حالة ما إذا كنت من عادتي أبيع الكتب ولا ما أبيع. المسألة عاد ثانية، مسألة أصولية، بس عشان أبو عبد الله طيب دعم هذا الأصل أنه لي كتاب لي ختمي وعلى تعليقاتي كتابي. الختم هي بدل الأصل، يدل على أن ما هو قرينة، يدل على أن الأصل كتابي. ما الذي أخرجه من ملكي؟ يحتاج إلى مخرج. يعمل بالظاهر إذا كان قوي، إذا كان عادتي والله أنا بيع الكتب على ختمي وعرف تداول الناس هذا وعرفوا عني، تعارض الأصل مع الظاهر. إذا قوي الأصل يقدم، إذا قوي الظاهر يقدم على الأصل لأنه يكون متأخر عن الأصل. الظاهر يكون متأخر عن الأصل لأن جرة العادة أن يبيع، شو المعنى أن يبيع الكتاب من ضمن المبيع؟ لكن إذا ما عرف أن يبيع مثلا مكتبة حكومية عامة وجل ختم وبيع في المكتبة يبنى على الأصل. وين على الخاتم فرط هذا الشيخ فرط. ولذلك الآن أصحاب التحري من المكتبات يشترون كتب فيها ختوم ويأخذون سند من المكان الذي بيعت له أن المحل هذا اجتمعت لجنة وقررت أن المكتبة ليست بحاجة إلى هذه المجموعة من الكتب بأسمائها كذا وكذا وتوقع اللجنة، هذا يجيبون أحيانا، والغالب انهم على البركه لا يجيبوا شيء. الان يمسحون الاختام، وشلون يزورون اختام يمسحون؟ هذا عكس المطلوب. الآن يجيبون كتب من مكتبات عامة عليها أختام مسحونة ويزورون ختم، ما يستفيدون من تزوير الختم. لا يمكن أن يزور ختم في حالة ما إذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير وقال هذه نسخة فلان، نسخة فلان تضاعف قيمتها، أو يزور توقيع في منها. ها؟ هذا لا يكون عليه تعليقات، لا بس الاسم يكفي، لأن المسألة مسألة مظاهر.